والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية تبين مفهوم البر، والبر هو اسم جامع للخير. إذا أردت أن تذكر أبواب الخير جميعا بلفظ واحد فهو البر، فهو البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهذه الآية قد يشكل على بعض الناس لماذا جاءت كلمة البر منصوبة ليس البر، وجاءت الآية الأخرى وليس البر، لأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن هذا إشكال ضعيف جدا واضح يظهر لكل أحد بسهولة، ولكن الناس بعيدين عن اللغة. احنا نتكلم عن اسم إن وخبر إن، عن اسم إن وإيه وخبر إن، إيه اسم ليس، اسم ليس وخبر ليس. وليس من أخوات، عارفين من اخواتي ايه؟ مش دعنا نفتح الموضوع من اصل. ليس من اخواتي ايه؟ اخوات كان، ليس من اخوات كان، واخوات كان تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذا يفهمه كل احد يفهم في اللغة العربية. ليس البر يبقى صارت خبر ليس، خبر ليس. ليس البر يبقى صارت اسم ليس، يبقى الكلام اما ان تكون خبر واما ان تكون اسم، اما ان تكون خبر ليس او اسم ليس، تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى ليس ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليست التولية برا. واضح؟ خلاص. وفي القراءة الأخرى وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في نفس الآية دي في قراءة ليس البر، خلاص بل البر هي الاسم وأن تولوا هي الايه الخبر. فإشكال يعني إشكال، ما هو إشكال؟ أقل معرفة باللغة العربية يحل هذا الإشكال، كما يعتقد بعض الناس أن قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء إشكال كبير، وإزاي ولغز وفزورة وحطها في مسابقات، سهل تقديم وتأخير فاعل ومفعول به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا الكلام جاء عقب وبعد الكلام، جاء وبعد عقب الكلام على وعن القبلة، عقب الكلام عن القبلة. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لهم أن القبلة وأن الاتجاه لله سبحانه وتعالى كل اتجاهات لله، أن لله المشرق ولله المغرب، بين لهم أن ليس هذا هو البر المقصود في حقيقته، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فقد نزلت ردا على اليهود والنصارى لما أكثروا الكلام في شأن القبلة لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقيل سببها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فنزلت هذه الآية، ولكن هذا في حديث أبي ذر والحديث فيه انقطاع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الكلام سواء لليهود أو للسائل أو لغيره، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قبل المشرق والمغرب، تعرفين ان المشرق قبلة النصارى، واليهود في ذلك الوقت كان بالنسبة لهم اتجاه لبيت المقدس الى المغرب، فليس البر توليتكم جهة المشرق ولا جهة المغرب، ولكن البر، وعدد الله سبحانه وتعالى صفات البارين او صفات التي تجتمع عليها كلمة البر، او بيان لكلمة البر، او بيان لكلمة البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. طيب، هل الاتجاه الى القبلة من اعمال الخير ولا مش من اعمال الخير؟ فبعض يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. ان البر المقصود الذي يحصل به الوان الخير، والذي يدخل فيه حينئذ اتجاهكم، انما المقصود منه هو ان يمتثل الانسان امر ربه ويحصل الايمان بالله. حصل ايمان بالله، وجهه تجاه المشرق، وجهه تجاه المغرب، يكون حينئذ البر في امتثاله لامر الله. هو البر في ان الجهه دي شرق ولا غرب؟ لا، البر في انك طائع لله، فاينما وجهك توجهت. فهمتوا معنى الايه في رد على اليهود؟ تتناقشوا في ايه؟ مشرق ومغرب؟ مشرق ومغرب ده لله. العبرة مش باتجاه ناحية مشرق او ناحية مغرب، العبرة مش القبلة بتاعتكم كانت دي ولا كانت دي. المشكلة مش المسلمين توجهوا لبيت المقدس وما توجهوا الى الكعبة، لا، القصة كلها في ان الله امر وان العبادة اطاعوا. هو ده البر، هو ده البر. فهذا يعني لستم انتم ايها اليهود ولستم انتم ايها النصارى البارين، انما البار والذي فعل البر هو من امتثل لامر الله، فلما وجهه تجاه المقدس توجه، ولما توجهه تجاه الكعبه توجه. فهمتوا المعنى الايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليه؟ هو اتجاه القبله مش بر؟ لا، مش مقصود كده. المقصود الاعظم هو امتثال امر الله، فصار التوجه الى القبله برا لانه امتثال لامر الله، لانه امن بالله فامتثل امره. ولكن البر من امن بالله فامتثل امره فتوجه اينما وجه. ده لو كان بخصوص هذا السبب اليهود. ولكن لو نظرنا الى الاخر سؤال السائل، يبقى البر واحد الايمان بالله، ولكن البر من امن بالله. طب ولكن البر من امن بالله، ولا ولكن البار من آمن بالله؟ البار من آمن بالله، مش كده؟ ولكن البر الإيمان بالله، صح؟ لكن هنا جاءت الآية ولكن البر من آمن بالله. يا إخواني، هنا العلماء إما يقدرون محذوف يقول لك ولكن البر بر من آمن بالله، يقول لك في محذوف هنا، أو تكون البر هنا أي البار الكامل بالإيمان، أنت الصدق، أنت الوفاء، أنت الكرم. يعني إيه الصدق وفاء الكرم؟ يعني هو الصدق وحدة صدق كده على بعضه، ولا عبارة معناه إيه؟ ده مبالغة في وصفه، فهي اسم الفاعل يعبر عنه بالمصدر للمبالغة في وصفه لهذا الذي نسب إليه. ولكن البر، فبعض العلماء قالوا في محذوف ولكن البر بر من آمن بالله، أو قالوا ولكن البر معناه ولكن ذو البر، وبعضهم قال ولكن البر، ولكن البر معناه ولكن البار، فجاء بالمصدر مكان اسم الإيه؟ الفاعل. ولكن البر من آمن بالله. يبقى قالوا البر بمعنى ايه؟ البار. كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ولا غائرا؟ غائرا، أصبح الماء غائرا، لكن أصبح غورا، الغور ده اسم المصدر، فشال اسم الفاعل وحطينا اسم المصدر للمبالغة، يعني غار غارة شديدة، فكأن غارته أو غارته في الأرض هو ده اسم الفاعل بتاعه، كما قلنا على فلان البر أو الصدق أو كذا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أولا قبل ما ندخل في تفصيل صفات البارين، كم صفة ذكرت في هذه الآية؟ انظر وما تتسرعش وما تعددش المجتمع في صفة واحدة. إيه كم صفة؟ ستة صفات فعلا. أول صفة ولكن البر واحد، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، يبقى الإيمان بأركان. اثنين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه صفة إنفاق المال في هذه الأبواب. ثلاثة، وأقام الصلاة. أربعة، وآتى الزكاة. خمسة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ستة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. معايا؟ تمام؟ نمسكهم صفة صفة. أولا الإيمان، ولكن البر الخير بقى الجمع الخير. أولا الإيمان بأركان الإيمان كلها، الإيمان بالله وبالملائكة وباليوم الآخر أو باليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب ده اسم جنس يعني بالكتب السماوية. تمام؟ آمن بالكتاب كله، فالكتاب هنا اسم جنس مع اسم الايه لكل الكتب النازلة من السماء، وقيل الكتاب القرآن لأن الإيمان به يستلزم الإيمان به بسائر الكتب، لأن من الأوامر الموجودة في القرآن كما في في في آخر البقرة الإيمان به بالكتب، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، وآتى والكتاب والنبيين، كل ده واضح. وآتى المال على حبه، ما معنى آتى؟ أعطى. أعطى المال على حبه، الهاء تعود على مين في كلمة حبه؟ فضل الله. الحب الله، واحد يقول الهاء تعود على الله، مين يوافقه على الكلام ده؟ طب خليك واحد واحد، مين يوافقه؟ واحد هو موافقه، هو وانا موافقه. شوف، آتى المال على حبه، أي على حبه لله سبحانه وتعالى، فتضمنت خاصة أن الآيات قبلها كانت بتتكلم عن محبة المؤمنين وأنهم أشد حبا لله، فآتى المال والسبب هو على حبه، أي حب الله سبحانه وتعالى. طيب ده معنى، وإن كان بعيد ولكنه وإن كان بعيد ولكنه يفضل. آتى المال على حبه، أخرج المال مع حبه للناس، أي بلها تعود على المال. وآتى المال على حبه يعني رغم حبه للمال آتى المال. تمام؟ يبقى ممكن واحد بينفق المال، ايوه بينفق، انا بحب المال جدا لكن بينفق، فمع حبي له اخرجته لله، فكان حبي لله اشد من حبي للمال، يبقى الهاء تعود على المال. ممكن تعود على اي تاني؟ اتفضل. عليه هو نفس الرجل على حب نفسه؟ لا لا لا، بعيد، دي صعبه خالص يعني. تعود على الايتاء، اتى المال على حبه للايتاء، ده بيحب الانفاق، يبقى الهاء تعود على الايتاء. آتى على حبه المال، آتى مع حبه للإعطاء المال، أو آتى المال على حبه رغم حبه للمال آتى المال، أو آتى المال لحبه لله عز وجل، بل ها تعود على الإيتاء أو تعود على المال أو تعود على اسم الجلالة سبحانه وتعالى. يبقى المعنى لو كانت تعود على المال يبقى مع حبه الشديد للمال، إلا أنه يصبر يصبر ويقدم محبته لله ويجعل على نفسه وينفق لأن حب الله أشد. وإما على حبه يعني الهاء تعود على الإيتاء، آتى مع حبه معناها آتى المال طيبة بها نفسه محبا لذلك محبا للإنفاق. والمعنى الثالث أنه لحب الله عز وجل، فأنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل أو لحبه لله عز وجل لا لغرض آخر، فاللي دفعه للإنفاق هو حب لله سبحانه وتعالى. يبقى أنفق لأنه يحب الله، أنفق للنفس طيبة بالإيتاء، أنفق مع حبه الشديد للمال. شو اجتماع الثلاثة ديت، فقدم حبه لله وصار حب العطاء عنده أشد من حبه للإيه للمال. دي بالهاء بس لوحدها عشان نشوف البلاغة في كلام الله، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، بالضبط نفس الكلام، الإطعام ولا الطعام ولا الله عز وجل، نفس الكلام في الآية الأخرى في سورة الدهر الإنسان اللي بيسموها سورة الدهر، صح. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ذوي القربى قدم في العطاء هنا يا اخواني ذوي القربى، قدم في العطاء هنا ايه ذوي القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان ال ال ال إن الصدقة للقريب أو للأرحام صدقة وصلة، صدقة إيه؟ وصلة. أسئلة كتير جدا بتجيلنا واستفتاءات أخواني، ينفع أدي كذا كذا زكاة المال لأختي الفقيرة؟ مش ينفع، ده هي لا تعطيها لغيرها حتى تستوفيها، فمن ازاي؟ فالاحق بذلك اختك الفقيرة، لانه مش ملزم بالانفاق عليه، مش ملزم بالانفاق عليه. واضح؟ رقم اثنين، يبقى لو كان في الاقارب، في عم، في خال، في عمة، في خالة، في ابن عم، في ابن عمة، في ابن خال، في ابن خالة، يقدم على كل احد من الفقراء، بس شرط يستوفي ان هو ايه؟ فيه الشرط انما الصدقات فلازم يكون فقير، لازم يكون مسكين، لازم يكون واحد من الثمانية المذكورين في آية التوبة. خلاص اخواني، لازم يكون واحد منهم. فلو كان واحدا من الاصل، في ناس تفكر انه قرابة وتنسى الشرط الاساسي، الشرط الاساسي يكون من الاصناف اللي نص عليها الشرع انهم تدفع لهم الزكاة. كم من الاصناف فهو اولى من غيره، فقدمه الله هنا ذوي القربة. طيب واليتامى ايضا مقدمون، فلو في يتيم فقير اولى من الفقير غير اليتيم. معايا ازاي؟ لان اليتم مش معناها الفقر، ممكن يبقى يتيم واغنى منك، يتيم وارث واحد بليون او مليار، انا مش بهزر، اتكلم بجد، يتيمه كده خلاص مات ابوه وهو الوارث الوحيد وتارك ما شاء الله، فدادين واطيان وعمارات وابراج وسيارات تشرب اليها اعناق الالاف مش الواحد، تمام؟ يبقى ده صحيح يتيم له الاحسان اليه والعطف عليه، ده شيء مطلوب وتثاب على الاحسان اليه، ولكن الاحسان اليه لا يكون بالايه؟ لا يكون بالمال، مفيش انفاق عليه. ليه الانفاق عليه؟ الانفاق والا تحسن بالمال، لكن ما يبقاش من الايه؟ ما يكونش من الزكاه. واضح؟ او تكون هذه الايه ليست خاصه بالزكاه، ده باب الصدقات، باب التطوعات، باب من ابواب الخير، من ابواب البر، وهو ده الصحيح، لان جاي بعدها ايه؟ وهذا الزكاه. واضح؟ ولهذا يستدل العلماء بهذه الايه كما سناتي الان ونفصل، انها في المال حق سوى الزكاه. ورمى الوقت الزكاة مفروضة بالإجماع. طيب هل في حق في المال سوى الزكاة؟ في خلاف العلماء، والراجح الصحيح اللي في حق سوى الزكاة كما سيأتي الآن. قال تعالى ذوي القربة، وأتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى، فالفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى، يتامى الفقراء أولى من الفقراء اللي ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب. والمسكين، وأتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين معروف، الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد، وبعض الناس قالوا الفقير أشد ولا المسكين، وبعضهم يقول لا المسكين الذي يجد ولكنه لا يجد ما يكفيه، والفقير هو المعدم الذي لا يجد، اللي رجحه الشافعي رحمه الله هو الظاهر لقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين. وابن السبيل، المسافر الذي انقطع به الطريق، واسمه ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني ابن الطريق، فصار لأنه في الشارع كأنه صار ابنا للطريق، ابنا للإيه؟ للسبيل. السبيل مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، السبيل مؤنث. قل هذه سبيلي، خلاص. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يعني السائلين، يعني إيه السائلين؟ مش عارفين إيه السائلين؟ جمع إيه؟ السائل، يعني السائل يسأل الناس. فصار للسائل حق. طيب السائل ده هل محتاج ولا مش محتاج؟ ممكن وممكن، فإن كنت تعرف حاجته خلاص فتعطيه، فإن كنت لا تعرف حاجته رعبش إذا كان نصاب أو بيشحت خلاص ولا غيره، فلا ترده إلا بالحسنى، دي رقم واحد. وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهره، إن شئت أن تنصحه فانصحه، ولكن وليس بالانتهار له، دي رقم واحد. رقم اثنين أن تعطيه ولو الشيء اليسير، أن تعطيه ولو الشيء اليسير. الأمر الأخير يا أخواني، إذا تبين لك أنه إنما يتخذها حرفة، إذا تبين لك أنه يتخذها حرفة وأنه بيفعل هذا من باب أخذ أموال الناس وترك التكسب، يبقى عنصر عاطل في المجتمع، فانتهرته بالنصيحة ورأيت أن الإغلاظ له رادع، هل نقول لك أنك تجاوزت الحد؟ الجواب لا، بس بشرط واحد، أنه تبين لك أنه يدعي ذلك. ثانيا، إذا تبين لك أن النصيحة له بالزجر تنفعه. معايا يا أخواني؟ لازم حاجتين يتوفروا. عشان نشاهد هنا قال امشي روح اشتغل اشوف لك حاجة، انت تقول له بالطريقة دي حاجتين، اذا كنت متأكد فعلا انه سائل غير محتاج وانه بيستكفي من المال. الامر الثاني، ان تعلم ان الزجر له يمنعه او تظن انه يمنعه. لكن اذا ما كانش واحدة من الاثنين دولت فليس امامك الا الايه، الا انك تدعوه بالحسنى كما هو الاصل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ها؟ احنا بنلجأش غير الشدة ديت، غير لما بعرفين الشدة دي هتجيب ايه، هتجيب اثر. يعني اخي جاهز يلتقي لاخي، روح احترم نفسك كده وشوف لك كذا وكذا وكذا. انت كلمه بالطريقة دي، اما عارف ان اخي الكلمتين الشداد دولت هيأثروا فيه وهيحركوه، لكن الاصل له يا اخي يعني ان شاء الله تعالى الاولى بكذا والصحي كذا، تمام. ولهذا ادعو الى سبيل ربك بالايه، الحكمة مش معناها، مش معناها الهدوء، لا، الحكمة تحط المكان في موضع مناسب. خلاص، المكان في موضع مناسب. فاللي جه ضرب ابنه على 11 سنة على مسألة الصلاة، نقول له يا أخي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، نقول هي دي الحكمة، الحكمة المغلظة له الآن. فاهميني ازاي يا اخواني؟ اذا الحكمة فرق كبير بينها وبين معناها الهدوء والرأفة، فرق كبير قوي. فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، شوف الشيء وحطه في موضعه. الاصل صح ان الرأفة دي تدخل في كل باب وتدخل في كل شيء تدينه، لكن بنشوف الامر. طب اذا كان ده الاخ دوت الدعوة له بهذه الشدة تمنعه، واحدة بتتصل وجهه لا تتقي الله في زوجك، ان شكلك امرأة لا تطيعين الله عز وجل في زوجك، افعلي كذا وكذا، ما شد عليها كده في الكلام، تقول ده انا ما فقتش غير لما الشيخ شخط فيه وقال لي كذا، ما انتبهتش ان انا غلطانة غير لما فعل كذا وكذا. ده الكلام ده معناها اتبع مع الحكمة الاولى بها. طب انت مش عارف الهون اللي يصلح لفلان وفلان، فلا يكون الا برفق، الاصل يكون برفق. لكن ان وجدت ان الحكمة في الاغلاظ له في القول والشدة عليه في المسألة فافعل. ده بمسألة في قصة والسائلين. فالسائلين يعني بيطلبوا من الناس، بيسألوا الناس. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خلي بالكم، والمساكين وابن السبيل كلها هنا مالها منصوبة. خلاص، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وده الموضع الوحيد تقريبا في القرآن اللي فيه المساكين في الإتاء هذا. خلاص، وابن السبيل عشان اللي بيخطبوا بالشبه، لكن هي الإعراب سهل. آت المال على حبه ذوي القربى اليتامى المساكين، طبيعي انها منصوب او معطوفة على منصوب فتكون منصوب. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ما معنى في الرقاب؟ يعرف يرفع ايده برضه، اتفضل. تمام، واحد بيكاتب سيده عشان يعتق نفسه، ده فعلا اعتقه ان انا اساعد. ايه تاني غير المكاتبة؟ العتق اصلا ليه مكاتبة؟ انا من اصغر راح اشتري عبد واعتقه كما كان الصديق رضي الله عنه يفعل، فكم من رقبة اعتقه. ايه تاني؟ ها اتفضل. الاسرة، فك الاسرة، مش كده ولا ايه؟ خلاص العدو عنده اسرة وقالوا في كف كل أسير 20,000 100,000، ففلان يقول أنا هفك أسر فلان ويدفع 100,000 يبقى أعتقه، يسمى عتق رقبة، أو يسمى هنا في الرقاب، مش هنسميه عتق بقى، العتق يكون في العبيد، لكن نسميه في الرقاب. وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني وفي عتق الرقاب، في فك أسرى رقاب الأسرى وهكذا. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة، معروفة فصلنا فيها من قبل، قلنا ولم يقل وصلى، إنما قال وأقام الصلاة، أي قامتها، أدواها بحقوقها وأركانها وواجباتها في وقتها بخشوعها. وآت الزكاة، يبقى معنى كده أن اللي فات كان غير إيتاء الزكاة، تمام. يبقى آت المال على حبه ده حاجة تانية غير ايه؟ غير الزكاة المفروضة. يبقى دي صدقة التطوع الأولى، والثانية صدقة الايه؟ الفريضة. وآخرون قالوا لا، بل أخرى أيضا فريضة تكون عندما لا تستوفي الزكاة حاجة المحتاجين. طلعنا الزكاة ولسه فيه في المجتمع محتاجين وفقراء ومعدمين وابن سبيل وسائلين، لسه فيه الكلام ده، ففي المال حق آخر سوى الزكاة. ايه هو الحق ده؟ وما تسد به حاجة المسلمين، ما تسد به حاجة المسلمين. وعلشان كده اخواني لما كنا بنيجي نقول الانفاق على المجاهدين او المعتدى عليهم من يهود او معتدى عليهم من غيرهم، قلوا انفقوا، الناس كلها في ذهنها ان الانفاق هنا مستحب وليس واجبا. الكلام صح، الاصل فيه مستحب، فان لم تستوفى حاجة هؤلاء صار الانفاق على كل واحد واجب، كل واحد مستطيع واجبا. وصلت اخواني؟ يبقى في حق سوى الزكاة. واحد خاص ينفع حط زكاة مالي في التصدق او التبرع لغزة، نقول له طبعا ده بند من البنود عندنا. طيب السؤال الثاني، بعد ما فعل الناس ذلك لا يزال بهؤلاء باخواننا حاجة، صار الانفاق حينئذ في حق ثاني سوى الزكاة، وهو حتى تستوفى هذه الحاجة وحتى تسد هذه الخلة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طيب احنا ماشيين كله منصوب منصوب منصوب، وجاءت الموفون ديت ايه؟ مرفوعة بالواو. الناس اللي بتفهم في العربي ها يقول لك مش كاتب هو الموفينة، ها مش هو الموفونة، ده قلنا المساكين ابن السبيل. قالوا لا، الموفون هذه معطوفة على ها، ولكن البر من آمن بالله، مش كده؟ ولكن البر الوفاء، يبقى تصير معطوفة على خبر ايه؟ على خبر لكن، على خبر لكن. فقال والموفون، يبقى معطوفة على وآت المال ومعطوفة على من آمن. فهمتوني ازاي؟ معطوفات على بعضها، ولكن البر واحد من آمن، اثنين وآت. معايا يا اخواني؟ والموفون بعهدهم، والموفون بعهدهم. طيب وبعضهم قال لا، الاعراب مش كده، الاعراب ان فيه هنا محذوف، فيه هنا محذوف. قال كأن قلت هم الموفون. فهمتني ازاي؟ يبقى كانها جملة مستأنفة. بالضبط كده، مبتدأ وخبر، مبتدأ محذوف وتقديره هم. وقيل العكس، هي المبتدأ الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء وحين البأس. لا، والموفون آسف، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أولئك أقصد، أولئك أعني، وتقدر الخبر شيء آخر محذوف. فهمتوني؟ يعني تبقى جملة دي كأنها جملة اعتراضية في النص كده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طيب وبعض العلماء قال معطوف على الضمير في آمنة، لا ودي الناس عطف. وبعض العلماء قال ولكن البر المؤمنون والموفون، واضح كأن قال لكن البر المؤمنون والموفون، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. رجعنا تاني نقول والصابرين، فعجبت منصوبة هي، قال لك ده أسلوب مدح، أمدح الصابرين في البأساء والضراء. إذا كأن الآية مش صارت مجموعة من المعطوفات، لا ده مجموعة من المعطوفات أولا، ثم بعد ذلك جملة استئنافية للنص على هؤلاء لبيان أهمية الوفاء بالوعد، ثم جملة فيها مدح. يبقى فيها ثلاث أساليب، ثلاث أساليب مش أسلوب واحد. خلاص، كونك انت بقى فهمك للغة العربية وانك ما تستوعبش غير ما كله معطوف على بعضه، ده مشكلتك انت. اتعلم تنويع الاساليب في الجملة الواحدة. العرب ما فيش حد فيهم استنكف ولا اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له انت بتقول القرآن اللغة العربية وانت مش عارف تقول كذا، ده الآية دي مرفوعة دي، ما حدش عنهم قال الكلام ده، بالعكس كانوا بيقفوا مبهوتين مدهوشين من هذا الاسلوب. ده اسلوب عربي معلوم، اللي بيقول شعر فيكم يا اخواني بيحتاج للكلام ده كتير جدا، يكون منتقل من المعطوفات ويحتاج ان هو يتبع اسلوب مدح او اسلوب كذا او اسلوب كذا عشان ينوع في الاساليب اللي بيستخدمها. احيانا بتلجئه او يلجئه الشعر الى ذلك، لكن الشاعر الماهر، الشاعر الماهر ما بيلجئوش، ده هو بيتعمد وبيأتي به. يقول لك تنوع أسلوب الكاتب الذي يدل على مش عارف ايه ويعود يمدح فيه، فهذا يمدح عليه القرآن. كونك انت عندك جهالة باللغة العربية دي مشكلتك انت، انت اللي مش فاهم عربي، انت اللي مش متذوق حلاوة اللغة العربية. خلاص اخواني، يبقى والموفون بعهدهم اذا عادوا، جملة كده في النص بمبتدأ بخبر مش متعلقة بمعطوفات على قبلها، هي معطوفة على ما قبلها لكن مش معطوفة عطف الاعراب العادي، معطوفة كجملة. يبقى الجملة كلها في محل نص، الجملة كلها في محل رفع، ده موضوع تاني. لكن الاسلوب اسلوب ايه؟ فهمتوني ازاي؟ قال والصابرين، ده اسلوب مدح يعني، وامدح الصابرين كما قال تعالى في الآية الاخرى والمقيمين الصلاة، كانت سورة المائدة نساء المائدة كانت جاية في سورة النساء، وهذا ايضا اسلوب مدح، والمقيمين الصلاة نفس الكلام هنا، والصابرين في البأساء والضراء. بقي عندنا ان نعرف ما معنى البأساء وما معنى الضراء. البأساء، حد يعرف ايه البأساء؟ من البأس، اصابه بأس يعني ايه؟ اصابته شدة وفقر. يبقى البأساء الشدة والفقر. طب والضراء؟ اصابوا الضر، قالوا المرض والزمانة، عارفين الزمانة اللي هي ايه؟ اللي هو السن، الشيخوخة، رجل زمن يعني كبير في السن خلاص. وحين البأس، ايه البأس ده؟ القتال بقى. خلاص، يبقى عندنا صبر في شدة وفقر، وعندنا صبر في مرض، وعندنا صبر وقت الحرب، كل هذه تحتاج الى صبر. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. صدقوا قيل هو الصدق في امورهم كلها، وقيل صدقوهم القتال، ولكن الأول أولى هو الصدق في كل الأعمال بما يدخل فيها الصدق في قتال الأعداء. هنا بعض الأحاديث أود أن أقرأها عليكم، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، وهذا ذكرناه. وفي الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجزي عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام في حجرها، فقال لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. فقال لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. فهنا أخواني، ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى هنا قوله تعالى في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، قال وآتى المال على حب ذوي القربة، فقدم ذوي القربة على قدمهم على اليتامى والمساكين لأجل هذه الأحاديث، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. في حديث آخر هنا، حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح. كل هذه الأحاديث تؤيد ما قلناه إخواني، أن الصدقة على القريب أولى من الصدقة على سواه. وكان ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كاتب فوائد الإنفاق على القريب دون الغريب، كان بحث طيب، هو كتب كده في فقرة كان جميلة جدا، من أهمها قال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أن دي الصدقة واصلة، قالوا لأن الصدقة على القريب أقرب إلى الإخلاص منها على الصدقة على الغريب، فلما بتدي القريب خلاص ما طبيعي لازم أدي عمي وأدي خالي، ما فيش مش متولد معنى إنك ليك إحسان على فلان وإحسان على فلان من الغرباء. الصدقة على الغريب لها زهوة، لها زهوة، فتح كده لمجال المدح، لكن في العيلة وإحنا في العيلة بندي بعض، واخد بالك إزاي؟ المعنى ده خامد، المعنى ده خامس، قد يأتي في قلوب البعض الرياء بيدخل من كل مدخل، لكن أصدق أقول لك أنه أقرب إلى الإخلاص منه من الإنفاق على البعيد. فذكر مجموعة صراحة من الفوائد الطيبة، يريد ترجعوها إن شاء الله تعالى. فرقش، لا لا لا، أدم قريب هو أولى، نعم حتى بلد تاني.